قال الفيلسوف سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: لماذا؟ لماذا يا فيلسوف؟ لماذا ماذا يا بنيتي؟ لماذا لا تشرب الأرض الدماء؟ ماذا؟ ماذا؟ لماذا لا تشرب الأرض الدماء يا فيلسوف؟ قيل يا بنيتي، ولكن لماذا تسألين أنت الآن عن الدماء؟ وماذا تعرفين أنت عن الدم أو عن الدماء؟ أعلم يا فيلسوف أن الدم هو النسيج السائل في الجسم الذي يقوم بنقل الأكسجين والمواد الغذائية والهرمونات إلى جميع خلايا الجسم. نعم نعم. ثم يأخذ منها ثاني أكسيد الكربون وفضلات تمثيل الغذاء إلى الرئتين وإلى الكبد والكليتين. نعم نعم، ولا فض فوك يا بنيتي. حسنا، فلماذا إذن لا تشرب الأرض الدماء؟ قيل يا بنيتي إنها دعوة آدم عليه السلام. دعوة آدم عليه السلام؟ نعم يا بنيتي، فإنه لما قتل قابيل أخاه هابيل. ما هي فيلسوف؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا ماذا يا بنيتي؟ لماذا قتل قابيل أخاه هابيل؟ أروي يا بنيتي أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن بأنثى البطن الآخر. جميل. وكان هابيل أكبر من قابيل، وكانت أخت قابيل أصغر وأجمل وأحسن جدا من أخت هابيل. هيه، وبعد؟ فأراد قابيل أن يستأثر بها دون هابيل، فأمرهما آدم أن يقربا قربانا، فمن تقبل قربانه فهي له. عظيم. فقرب كل منهما قربانا، فنزلت النار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل. يا سلام. فنقم قابيل من هابيل فقتله. فقابيل إذن هو أول من عصى الله في الأرض. نعم، وهو أيضا أول من قتل غيره أو سواه في هذه الحياة. تماما تماما يا بنيتي، بل وقيل أيضا إنه أول من عبد النار. أول من عبد النار؟ هذا ما ذكره القرطبي يا بنيتي، حيث قال إن قابيل بعد أن قتل هابيل هرب إلى أرض عدن من اليمن. يا سلام. فأتاه إبليس اللعين وقال له: إنما أكلت النار قربان أخيك لأنه كان يعبد النار. يا ستار. فانصب أنت أيضا نارا تكون لك ولعقبك من بعدك. فبنى بيت نار، فهو أول من عبد النار كما قيل. سلام قولا من رب رحيم. وقد روي يا بنيتي أن إبليس اللعين هو أول من يساق إلى النار من الجن والشياطين، وأن قابيل هو أول من يساق إلى النار من الإنس والآدميين. فيلسوف. نعم يا بنيتي. قلت لك حين جئت إليك: لماذا لا تشرب الأرض الدماء؟ فقلت لي: بنيتي إنها دعوة آدم عليه السلام. نعم نعم. فمتى ولم وكيف كان ذلك يا فيلسوف؟ أروى ابن عباس يا بنيتي فقال: لما قتل قابيل هابيل اشتاك الشجر واغبرت الأرض وملحت المياه، فعلم آدم أنه قد حدث في الأرض حدث جلل، فأسرع إلى حيث كان قابيل. قال آدم: أين هابيل يا قابيل؟ لا أدري، كأنك قد وكلتني بحفظه. قال آدم: فعلتها يا قابيل، والله إن دمه لينادي: اللهم العن أرضا شربت دم هابيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن عباس يا بنيتي: فروي أنه من حينئذ ما شربت أرض دما أبدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.